وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع قل الحمد لله. لم يحتسب. الله يزيدك يا رب. لا إله إلا الله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون. تعالى هو اليقظ يا عيني. لا اله الا الله. ليس عليك. وما ربك بغافل عما تعمل. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون. لا اله الا الله. لا مش خلاص. ايش عليك؟ ايش عليك؟ ايش عليك؟ لا نعم. يلا سيدي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. النبي تحت يا سيدي. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون. جاء وما ربك بغافل عما وما ربك بغافل عما تعملون. الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك. ابوس العم ده حمد الزامل. الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك يا رب. الله بقول الحمد لله برضه. ده حلو قوي النبي. الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك. الله يزيدك. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. الحمد لله. وقل الحمد لله سيريكم آية.

ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا إله إلا الله. وأوحينا إذا خفت عليه فألقيه في اليم وأوحينا ولا تخافي ولا تحزني أكبر. الله يزيدك يا رب. الله يزيدك يا رب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يعطيك كمان وكمان يا رب. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. يا خير لا تقتلوا لا تقتلوا لا تقتلوا الله الله الله الله الله يفتح عليك. الله يزيدك يا رب يا رب. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وما وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. طاري كبير الله عليك يا رب. محل الدمنة والزادي من زمون وهم لا يشعرون.